هذا سائل يقول: أنا مسافر من خارج السعودية وأتيت للعمرة، ثم جئت للطائف لحضور الدورة، وأنوي الرجوع لمكة للعمرة قبل الرجوع إلى بلدي، فما رأيكم في العمرة المتأخرة؟ إن شاء الله أنها عمرة موافقة تحرم من ميقات على الطائف، إن ذهبت عن طريق السيل أحرمت منه، وإن ذهبت عن طريق الهدى أحرمت من المحرم، لا تتجاوز المحرم إلا بإحرام، وهي إن شاء الله عمرة أرجو أنها مقبولة.